بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المهندس سعيد حماد عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، من خلال إجراء حضرتك للعملية الانتخابية اليوم الانتخابات الرئاسية، نحب نسأل حضرتك بعض الأسئلة. أولا، ما رأي حضرتك في سير العملية الانتخابية، وما رأي حضرتك مدى إقبال المواطنين خاصة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الأول يوم عملية التصويت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أول حاجة، أنا قريب جدا جدا من اللجنة، وده يعتبر برضو شيء بيؤدي إلى سلاسة عملية. أنا في شارع الهداية وشارع حنين عبادي بتقاطع مع الهداية، المسافة كلها 200 متر في مدرسة طه حسين البنات. الحاجة الجميلة الناس منظمين جدا، كل واحد واخد دوره. عدد الناس، مع أن أنا يعني دلوقتي بالضبط الساعة 10:10، أنا أدلت صوتي من 10 دقايق يعني الساعة 10، ما شاء الله قوة إلا بالله. الناس واقفة بنظام وفي ترتيب، وجوه اللجنة في آخر يعني أدب واحترام، مع عملية سلسة. وأنا أظن أن احنا مع الساعات الأولى ودلت الساعة 10 ما يقلش عن 150-200 واحد دخلوا اللجنة، مع أن لسه في الأول. يعني حضرتك، بالنسبة للدور الذي قام به حزب النور خلال الانتخابات الرئاسية، ما هو الدور الذي قام به حزب النور في خلال الانتخابات الرئاسية؟ احنا نقولش بقى خلال الانتخابات الرئاسية، احنا نقول انه حزب النور خلال الفترة كلها من اول الثورة لغاية النهاردة، ولما حدث ما حدث، كان هناك ثوابت خمسة عند حزب النور: لا لانهيار الدولة، لا لانكسار او انقسام الجيش، لا للاحتراب الاهلي او الحرب الاهلية، لا لتقسيم مصر، لا لطمس الهوية الإسلامية. والحمد لله نجح حزب النور في أن يقول لن نسمح للدولة أن تنهار، لن نسمح لأحد أن يؤدي إلى أن يقسم الجيش أو يكسره، لن نسمح إلى أن يكون هناك حرب بين الشعب الواحد وينقسم إلى تقاتل يؤدي إلى إراقة الدماء، لن نسمح بأن يكون هناك تقسيم لمصر، لن نسمح لأن تمس هويتنا. ومن أجل ذلك دخلنا في خارطة الطريق وبدأنا في المرحلة الأولى وهي الدستور، لأجل أن ندافع عن الشريعة الإسلامية، وقد نجحنا بفضل الله عز وجل. ثم لكي تستقر البلد ونتحول إلى استقرار والأمان، لابد أن نستكمل خريطة الطريق باستكمال انتخابات رئاسية لننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الأخيرة، وهي الانتخابات البرلمانية. هذا كان يعني دور مشرف، كان دورا مشرفا في الحقيقة الحزب النور ولا شك. كلمة حضرتك توجهها لمن لم يشارك في الانتخابات؟ والله يعني نحن نحترم كل رأي، ولا أستطيع أن أقول هذا أو ذاك انزل انتخب هذا أو ذاك أو قاطع أو كذا. لو كان عنده رأي وهذا الرأي له فيه قناعة وعنده فيه يعني قوة، فلا بأس، لأن هذه عملية خلاف سياسي. الخلاف السياسي هذا هو سر النجاح في مثل هذه العمليات. لكن المشكلة في من يحاول أن يجعل هذا الخلاف خلاف ديني أو خلاف عقدي أو إيديولوجي. أما بالنسبة لي، لأني مقتنع بأنه ينبغي أن ننزل ونشارك، لأن هذا يؤدي إلى نوع إلى المصداقية في على عملية خريطة الطريق، ويؤدي إلى نجاح باهر بإذن الله تعالى في الانتهاء من إن شاء الله هذه المرحلة، لكي تستقر مصر وتنعم بالأمان والاستقرار، ولنبدأ يعني إن شاء الله صياغة حياة جديدة، وإن شاء الله أمن للبلاد ورغد عيش. وبأمر الله سوف تعود مصر إلى يعني عزتها وقوتها بائتلاف شعبها ووحدة شعبها وتماسك جيشها بإذن الله تعالى. كلمة حضرتك توجهها لأبناء حزب النور؟ والله أنا أول حاجة والكلمة أنا أشكر لهم هذا التماسك في هذه الفترة مع هذه الاتهامات الشديدة ومع هذا القيل والقال. ثبتوا، لأنهم كما يعلمون في أول درس من دروس الإخلاص أنه من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من الناس. مهما ذمك الناس ومهما تعرض لك، سل نفسك هل أنت تعمل لله أم لغير الله. أنت نظرت إلى هذه العملية من خلال السياسة الشرعية، وهذه السياسة الشرعية هي التي حكمت اتخاذ قرارك في أن هذا الأمر قضية مصالح ومفاسد. وكما يقول العلماء ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، ولكن من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وهذه هي الدقة وهذه هي الحكمة في أن نبحث في قضية المصالح والمفاسد، وأن نؤسس آراءنا على أسس من شرع الله عز وجل. وهذا الذي انتهجه حزب النور وانتهجته الدعوة السلفية بإذن الله، ولن تعبأ بمن يتعرض لنا بدون دليل وبمجرد السب والقذف. نحن لا نرد الإساءة بالإساءة، ولكننا بحمد الله كما أمرنا الله عز وجل سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندفع الإساءة بالإحسان، كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن والمآل والنتيجة، كما قال الله تعالى، وهذا يقين عندنا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جزاكم الله خيرا.